بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من سيرته نتعلم توحيدا وفقها وأخلاقا وآدابا، وترق القلوب بسماع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن معانيها: لولا خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مغازيه طائفة من أهل الإيمان ليتفقهوا في الدين، تعلمون من رسول الله الفقه في مغازيه، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقه يستفاد من مصاحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع توابع سورة الأحزاب. أقول وبالله تعالى التوفيق: بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه من الكرب والبلاء ما لا يعلمه إلا الله. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا في المدينة كما لا يخفى عليكم، هو أصحابه، واجتهدوا في حفر الخندق حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفع شر الأعداء قدر الجهد والاستطاع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحالف مع يهود بني قريظة على أن يحموا المدينة من ناحيتهم، وجاء أهل الشرك من كل صوب وحدب ومن أنحاء جزيرة العرب. توافد الأحزاب الذين تحزبوا على حرب الله ورسوله، وأتوا لاجتثاث الإسلام والمسلمين من أصولهم ولمحو شيء اسمه الإسلام، فاجتمعوا بضجهم وضجيجهم كما سبق بيانه، حاصروا مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، واشتد الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمل شديد قاسي في حفر الخندق، وخوف شديد، وبرد شديد، وجوع شديد، وتربص من أهل الكفر بالمسلمين، ووجود أهل النفاق في الوسط المسلم يرجفون ويخوفون أهل الإسلام: إنكم ستستأصلوا، لا مقام لكم، فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وبدأت خيانات يهود بني قريظة، أبدوا يفتحون الأبواب لأهل الشرك للدخول من ناحيتهم، ويجتهدون لقتل من استطاعوا من أهل الإسلام غدرا وخيانة. فاشتد الكرب بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه شدة بالغة. وقد سمعتم قبل أن النبي قال لأصحابه: من يأتيني بخبر القوم؟ فمرة قال الزبير: أنا يا رسول الله، كان يأتي بخبر بني قريظة. ومرة سكتوا كلهم لما أمرهم النبي أن يأتوا بخبر المشركين، والجو بارد وشديد والحصار شديد. فقال النبي لأصحابه وهم خير أمة أخرجت للناس: من يأتيني بخبر القوم؟ فسكتوا. فعاد: من يأتيني بخبر القوم؟ فسكتوا. فعاد فسكتوا. فقال النبي آمرا ليس مخيرا: قم يا حذيفة بن اليمان، انطلق فأتيني بخبر القوم. ولا تذعرهم علي، الخوف شديد والبرد شديد وتوقع الموت بلغ ذروته. فقال النبي لحذيفة موصيا لا تذعرهم علينا. قال حذيفة فلم أجد بدا لما قال لي النبي ذلك، فخرجت حتى جئت إلى أهل الشرك وأبو سفيان رئيسهم يصطلي بالنار، أي من شدة البرد يدفي ظهره بالنار، وفي يدي سهمي، ولو شئت أن أقتله لقتلته، ولكني سمعت كلام رسول الله لا تذعرهم علي، فتركت ورجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بعددهم ووجهتهم، والنبي لا يزداد إلا ثباتا، وأصحابه أهل الإيمان يزدادون ثباتا. فيقول أهل الإيمان هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. أما أهل النفاق فيحث بعضهم بعضا على الهرب، ويقول قائلهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. الخوف شديد، واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء واجتهد. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. الكل يتوقع أن تقتحم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتل الرسول وأصحابه، وأن تسبى نساء المدينة، وأن يسبى الزراري كذلك، وأن تقسم الأموال وتؤخذ ثمار النخيل. الكل يتوقع ذلك، والعدو مدجج بكل الأسلحة، وتعاون جزيرة العرب كلها على إبادة المسلمين، ولكن رسول الله لم ييأس، والمؤمنون لم ييأسوا، علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، وأن وعد الله لا يتخلف. إلا أن أهل النفاق استعملوا الإرجاف الزائد في المدينة وذعروا كثيرا من المسلمين، ولكن يأتي الفرج. وكما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يبذلون كل ما استطاعوا من جهد، ومع ذلك يأتي النصر، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكما قال تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فإذا بذل المسلم كل ما في وسعه وأدى ما عليه قدر جهده واستطاعته يتأتى النصر. وصدق الله إذ قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وصدق الرسول إذ قال واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كل يتوقع أن تجتاح المدينة من الليل أو في الصباح، ولكن فجأة. وصدق الله إذ قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ما انتصر المسلمون يوم الخندق بقوتهم أبدا، قد كانوا ضعافا ومتسترون، وفي أوساطهم أهل النفاق المعوقون، واليهود يخونون، وتألب أهل الجزيرة عليهم من كل صوب وحدب، فما كان مع المسلمين من عدد ولا عدد، ولكنه الفرج القريب من الله، وصدق الله إذ قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هاجت ريح شديدة في غاية من الشدة، ريح نصر الله بها الإسلام والمسلمين، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا، أهلكت عاد بالدبور. فجاءت ريح سماها النبي صلى الله عليه وسلم ريح الصبا، جاءت ريح سلطها الله على أهل الشرك الذين ضربوا خيامهم، طيرت الخيام وقلبت أمرهم رأسا على عقب. فظلام شديد وريح شديدة حلت بأهل الشرك، ريح شديدة وبرد شديد وظلام شديد، أطفأت الريح نيرانهم فأصبحوا في ظلام دامس، واقتلعت خيامهم فأصبحوا عراة بلا خيام، وأصبحوا في ظلمة بلا نور يهتدون به، وتوقعوا هجوما من المسلمين عليهم، فأصبح كل مشرك يمعن في الفرار يلتمس النجاة لنفسه فقط، ولا يلوي على أحد ولا يسأل عن أحد، الكل يفر. أبدأت الأحزاب المتحزبة على الكفر وعلى حرب الله ورسوله، كل قبيلة يمعن أهلها في الفرار، كل يبحث عن صوب أو حدب يلجأ إليه ويمعن في الهرب عن مدينة رسول الله، ويود أن يلحق بأهله في لحظة واحدة. فالكل يهرب، ومع هذه الريح العظيمة، ريح الصبا التي صلتها ربي على أهل الكفر المتحزبين على حرب الله ورسوله، مع هذه الريح العظيمة ملائكة تقتل فيهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ملائكة يقتلون في أهل الشرك لم يرها أهل الإيمان، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فأهل الشرك لا يدرون من أين تأتيهم الضربات ولا من أين جاءتهم الرياح إلا أنها من عند الله. فسلم الله أهل الإسلام وخذل أهل الشرك والكفران، وأجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم إذ دعا: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلم ينتصر المسلمون بقتال باشروه إلا قليلا. سلم الله المدينة وأهلها، وسلم الله الرسول وأهل الإيمان، وخيب ظن أهل النفاق، وخيب ظن يهود بني قريظة الموسومون بالغدر والخيانة. فالحمد لله، انقشع غبار أهل الكفر عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا خاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. رجع كل كافر إلى بلدته خائما يحمد على السلامة والنجاة أنه رجع إلى بلاده سالما. وكما قال قائلهم: رضينا من الغنيمة بالإياب، لأننا رجعنا سالمين آمنين إلى أهالينا بعد أن وقع عليهم أمر الله سبحانه. وضع الرسول عليه الصلاة والسلام سلاحه، فجاءه جبريل وقال: يا محمد، وضعت سلاحك يا محمد؟ والله ما وضعت سلاحي، ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم انهض إلى بني قريظة يا محمد. فلبس الرسول لأمته أداة الحرب وذهب مع أصحابه إلى بني قريظة مسرعا ممتثلا أمر جبريل عليه السلام الذي أمره بأمر ربه. وقال لأصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فنهضوا جميعا متجهين إلى بني قريظة وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان قد أصيب بسهم أثناء حصار الخندق فالدم سال منه سيلانا عظيما وأسرف على الوفاة في المدينة، فدعا ربه إن كانت هناك بقية في قتال هؤلاء المشركين أن يبقيه وإلا فليقبض شهيدا في سبيل الله. أرسل النبي إلى سعد بن معاذ، وكانت بنو قريظة تتوقع من سعد بن معاذ أن يكون وليا لها وأن يكون في صفها في الحكم، لأن بني قريظة كانوا حلفاء لقبيلة الأوس التي سيدها سعد بن معاذ. فأرسل الرسول إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، فجاء على حمار وجرحه سكن دمه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فذهب سعد بن معاذ إلى بني قريظة وقد رضوا بحكمه، فقال النبي لأصحابه قوموا لسيدكم، فقاموا له، وحكم سعد بن معاذ في هؤلاء الذين خانوا وغدروا وقتلوا من قتلوا من أهل الإسلام غدرا وخيانة ونقضوا العهود والمواثيق، قال أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم وتقسم أموالهم، فكان من أمر الله ما كان، إلا أن قوما منهم آمنوا ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الإيمان قبل أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. أو بعد ما أدري ما حررت هذه الجزئية، الحاصل أن أموال بني قريظة قسمت على المسلمين، وبعد أن كان المسلمون يتلقون القتل أصبحت الغنائم تقسم عليهم وتأتيهم الأموال من كل صاب وحدب، فقتلوا من قتلوا من يهود بني قريظة، وكذلك دخل في الإسلام من دخل، وقسمت أموال بني قريظة. وكما قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من حصونهم الشديدة، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. هكذا نصر الله المسلمين ونصر رسوله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أجاب الله دعوة نبيه وسلم المسلمين بعد شدة وكرب وقعوا فيها، شأنهم شأن من كان قبلهم كما سمعتم من أهل الإسلام ومن أتباع الأنبياء، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. صدق الله وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فهزم الأحزاب شر هزيمة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا أن النصر من عند الله، فلنؤدي ما علينا، فالرسول أدى ما عليه وما استطاعه وما أطاقه من حفر الخندق وما رأى ذلك ما يملك من الأمر شيء إلا دعاء الله. وكذا أدى المسلمون أهل الصدق ما عليهم، وظهر أهل النفاق، بين الله أمرهم، بين الله أمر أهل النفاق وخيب ظنهم، إذ كانوا يقولون أين هذا الذي كان يعدنا محمد ويقول إنكم ستفتحون كسرى وقيصر وستأتي إليهم كنوزها، فيقول قائلهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هكذا كانوا يقولون. فخيب الله سعيهم وخيب الله ظنهم، وصدق الله ورسوله، وما زاد الله وما زاد ربي المسلمين إلا إيمانا وتسليما. فالحمد لله، ولو أراد الله لهذا الدين أن يضيع لطاعه يوم أن تحزبت الأعزاب على رسول الله وأصحابه، لو أراد الله لهذا الدين ضياعا لضاع المشركون عند باب الخندق، عفوا عند باب الغار. يقول أبو بكر لرسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، فيقول النبي ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لو أراد هذا الدين أن يضيع لضاع هذا الدين يوم اتبع سراقة بن مالك بن جعشم رسول الله وأدركه والسيف معه، وبإمكانه أن يقتل الرسول، لكن حفظ الله رسوله. لو أراد الله للدين ضياعا لضاع يوم وقف المشركون على باب رسول الله أثناء هجرته 40 كل مسلح مدجج يريدون أن يقتلوا الرسول في ضربة رجل واحد، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فلنعلم يا أهل الإسلام أن لنا ربا قويا عزيزا قادرا على كل شيء، فعال لما يريد، المحفوظ من حفظه الله، المحفوظ والناجي من حفظه الله وأنجاه. وما يملك لنا أهل الشر والكفر والباطل إلا أن ينفذوا فينا ما أمر الله به، وإلا فكما قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. بهذا القدر أجتدئ، وإن شاء الله إلى درس آخر في بيان الفوائد من سورة الأحزاب. جعلنا الله وإياكم من حزبه المنتصرين الغالبين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.